بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لو يقرأ لنا أحد الإخوة الأبيات من قول المؤلف رحمه الله تعالى: والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. اقرأ حتى والضم من فعل. والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. مضاعفا مدغما املا كحس به، وعض مص وحم من له مللا، وخط صد وطب لج بح، وود بر لذ، وشل الكسر شللا، حرت وحر ومر مسها الشله، وبش سف وشم ظن معزللا، وجهان فيه نكسك مع وغرت وحرتا عن بئست يبست وله يبس وهلا، ومثل يحسب ذي الوجهين من فعلا، يلغ يبغ تحكم الفضل اشتهت اكلا. حسبك، ما اظن اننا نصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر التصاريف. ابن مالك رحمه الله تعالى كان قد عقد ترجمة فقال: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. وذكرنا أن الشيخ الحسن رحمه الله تعالى تصرف في هذه الترجمة فأدخل فيها المعاني لأنها من زياداته، وحذف التبويب فقال: أبنية الفعل المجرد ومعانيه وتصاريفه. أما الأبنية فقد فرغنا من الحديث عنها، وقد جمعها ابن مالك في بيت واحد، وهي قوله: بفعلل الفعل ذو التجريد، أو فعلا يأتي ومكسور عين، أو على فعل. وأما المعاني فقد تطرق لها الشيخ الحسن بدءا من قوله: تضعيف ذان أو أن الياء آخره، إلى آخر ما قرأنا. فهذا مبحث في المعاني جاء به الشيخ الحسن رحمه الله تعالى. هنا ذكر ابن مالك في هذا البيت بدأ في التصاريف وأخر الكلام على تصريف فعلل ليجمعه مع نظيره، لأن ما زاد على الثلاثة مضارعه منضبط وله هيئة واحدة يأتي عليها، فليس فيه اختلاف، ليس مثل مضارع الثلاثي. فلذلك أخر مضارع فعل المجرد ليذكره مع مضارع ما زاد على الثلاث بعد هذا. وبدأ في تصاريف الفعل الثلاثي بفعل بالضم لما تقدم من أن الكلام عليه قليل وقاعدته مضطردة، فاقتضت المنهجية أن يبدأ بالبحوث القصيرة. فهذا البحث الذي هو الحديث عن مضارع فعل بالضم بحث قصير، فبدأ به فقال: والضم من فعل الزم. هكذا في نسخة الحضرمي، وهي التي سار عليها الشيخ الحسن رحمه الله تعالى. وفي شرح ابن الناظم: فالضم من فعل الزم بالفاء الفصيحة، وهي التي تفصح عن جواب سؤال مقدر، أي كأنه قيل له: هذه الأبنية فأين التصاريف؟ فقال: فالضم من فعل الزم في المضارع. بلا شذوذ، يعني أن فعل بالضم مضارعها يفعل بالضم، وهذه قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها في كلام العرب. العرب لا تقول فعل يفعل ولا فعل يفعل، لا تقول إلا فعل يفعل كظرف يظرف وحمق يحمق شرف يشرف ضخم يضخم وهكذا. فكل فعل في كلام العرب على وزن فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، ولهذا قال بلا شذوذ. وهذا من النادر أن تجد في قواعد النحو والصرف قاعدة لا شذوذ فيها. وموهمه تداخل، فإذا وجدت في تصرف بعض العلماء أو أصحاب المعاجم ما يوهم أن مضارع فعل قد يأتي غير مضموم، فاعلم أن ذلك من باب تداخل اللغة، فهو من باب تداخل اللغات. ولعل ما ذكر القاموس في لب منه، القاموس قال في لب لببت لبابة تلب بالفتح لا نظير له، يعني أنه ذكر أن لب فعل بالضم وأن مضارعها يلب بالفتح وأن هذا لا نظير له. لكن لب جاءت أيضا كفرح، جاء فيها لبب بالكسر، وحينئذ كان فتحها في المضارع هو من باب تداخل اللغات، أي أن العرب استعملت في الماضي الفتح والضم ولم تستعمل في المضارع إلا الفتح، فاستغنت عن مضارع فعل بمضارع فعل. هذا معنى التداخل، استعملت العرب في الماضي الكسر والضم ولم تستعمل في المضارع إلا الفتح الذي هو مقتضى فعل يفعل، فاستغنت عن مضارع فعل بمضارع فعل. ماذا ذكر بصيغة لم يذكره بصيغة لم يقل وما وقع في القاموس؟ هذا من أدب الشيوخ، ولا يريد أن يخطئ القاموس، من الأدب أنه لا يقول أخطأ القاموس، ولكن هذا في عرفهم يكفي يعني. ولكن لم يسمع فيها إلا فما ذكر القاموس من هذه الجهة صحيح. نعم، هي مضارعها لم يسمع فيه إلا الفتح، ولكن هذا واضح أنه من باب التداخل لأنها جاءت كفرحة، وفرحة مقتضاها أن يقال يلب بالفتح كما ذكرنا قبل، كقول صفية بنت عبد المطلب في ابنها الزبير بن العوام: وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، من خالني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب لب يلب. قال: وضم من فعل الزم في المضارع المبني من فعل، وافتح موضع الكسر أي العين في المضارع المبني من فعل مطلقا. قال: وفي البيت احتباك، الاحتباك هو أن تحذف من أول الكلام ما تثبته في آخره ومن آخره ما تثبته في أوله، وهو ضرب من ضروب البديع، يمثلون له بقول الله تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا، لم يقل لا مفر، قال لا وزر، إلى ربك يومئذ لم يقل المفر ولا الوزر وإنما قال المستقر. والمعنى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر والوزر والمستقر، كلا لا مفر ولا وزر ولا مستقر، إلى ربك يومئذ المفر والوزر والمستقر. ومن أمثلته كذلك قول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أو فاتوهن من حيث أمركم الله. في قراءة الجمهور طبعا قرأ الكوفيون إلا حفصا ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذه لا احتباك فيها لأن يطهرن هي نفسها فإذا تطهر، ولكن على قراءة الجمهور في لا احتباك لأن التطهر ليس هو الطهر، الطهر هو انقطاع الحيض عن المرأة والتطهر هو الاغتسال. ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع عنهن الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن. والمعنى ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالاحتباك وارد على قراءة الجمهور، أما على قراءة الباقين وهم الكوفيون إلا حفصا فإنه لا احتباك في الآية، لأن لا تقربون حتى يطهرن معنى يغتسل، فإذا تطهرن يغتسلن، ولا احتباك على هذه القراءة. شيخنا فلما تحفظون من القرآن ضم من فعل الزم بلا شذوذ إلى آخره في المضارع المبني من المضارع المبني فقط المبني من فعل من فعل نعم، وافتح موضع الكسر أي العين في المضارع المبني من فعل. فهذه هنا ساقط. نعم إذن الاحتباك ضرب من ضروب البديع المعنوي. قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته في البلاغة قلت ومنه الاحتباك اختصر من شقي الجملة ضد ما ذكر وهو بديع راق للمقتبسي ذكره ابن يونس الأندلسي أو بينه ابن يونس الأندلسي. لكن هذا الذي ذكره الشيخ من الاحتباك مبني على جعل قوله من فعل متعلقا بالمبني التي هي صفة المضارع محذوفة، لا على جعله حالا من الضم كما هو الأولى والأظهر. تقدير كلام المؤلف على إعرابه والضم والضم من فعل الزم في المضارع المبني، فهو يقدر أن من فعل متعلق بالمبني الذي التي هي صفة للمضارع محذوفة، وهذا ليس هو الإعراب الواضح. فالإعراب الواضح في بيت ابن مالك أن قوله من فعل حال متعلقة بالضم، والضم مصدر ينصب الحال، فالحال يمكن أن ينصب بالمصدر بل تكفيه رائحة الفعل، حتى اسم الإشارة ينصب الحال، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فالحال ينصب بالمصدر وبغيره من العوامل. وافتح موضع الكسر أي العين في المضارع المبني من فعل مطلقة، يعني أن فعل بالكسر مضارعها يفعل بالفتح، وهذه قاعدة مضطردة. إذا قلت حمد قلت يحمد، قلت يحمد رحم يرحم، صعد يصعد، شرب يشرب، علم يعلم، ركب يركب، كل فعل على وزن فعل بالكسر فمضارعه يفعل بالفتح، وهو قياس مضطرد. لكن لا نقول هنا بلا شذوذ لأن فيه شذوذا سيذكر إن شاء الله. وافتح موضع الكسر أي العين في المضارع المبني من فعل مطلقا، ثم بين الإطلاق بقوله مضاعفا مدغما أملاك حس به ومص عض وحم من له مللا. مضاعفا أملا يعني أن فعل بالكسر مضارعها يفعل بالفتح سواء كانت مضاعفة أملا، وسيبدأ بالتمثيل لقوله أم لا، يبدأ بغير في التمثيل بغير المضاعف، لأن المضاعف سيؤخره اعتناء به لخفائه، لأن المضاعف عينه فيها خفاء، وقع فيه ادغام جعل عينه خفية، فلذلك حاول أن يأتي منه بقدر كبير فأخره اعتناء به كفرح. هذا مثال لغير المضاعف، وهو فعل صحيح لازم، ويومئذ يفرح المؤمنون. وعلم فعل متعد ليعلم أن قد أبلغوا. وراضي فعل ناقص، ناقص بالاصطلاح الصرفي لا بالاصطلاح النحوي. الناقص بالاصطلاح النحوي هو كان وخواتها، هذه فعل ناقصة ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. والفعل الناقص بالاصطلاح الصرفي هو الفعل المعتل لا، فهو ناقص بالواو أصل راضي، فأبدلت الواو ياء لتطرفها وكسر ما قبلها. وقانية فعل ناقص بالياء، قانية بمعنى لزمة، لكن هنا نبه لأن ناقص اصطلاح صرفي وليس اصطلاحا نحوي، لأن المصطلحات تختلف. فعل الناقص عند النحاة ليس هو الفعل الناقص عند أهل التصرف، واضح الفرق؟ إيه. قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: ذقني حياءك في ستر وفي كرم فإنما كان شماس من الناس. قال ذلك يخاطب أخت شماس بن عثمان رضي الله تعالى عنه، هو من شهداء أحد. في ستر وفي كرم فإنما كان شماس من الناس. وقال عنترة بن شداد: فاقني حياءك لا أبالك، واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. فاقني أي الزمي حياءك لا أبالك، واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في رثاء شماس بن عثمان، وهو من شهداء غزوة أحد رضي الله تعالى عنه، جيء به إلى المدينة وبه رمق، فمرض في بيت بنت عمه أم سلمة رضي الله تعالى عنها حتى مات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى أحد وأن يدفن مع أصحابه هناك. وخاف، هذا فعل أجوف بالواو، أن الأصل خاوف. وهاب فعل أجوف بالياء. فهذه الأمثلة التي قال قد يظن أحدنا أن بها تكرارا، ولكن هي تنويع، هي أنواع لأمثلة الفعل، فليس فيها تكرار. مدغما أم لا، أي سواء كان هذا المضاعف مدغما أم لا، وسيبدأ أيضا بقوله أم لا، لأن المدغم سيؤخره اعتناء به كما ذكرنا. فبدأ بغير المدغم. وغير المدغم قسمان، منه ما ترك ادغامه قياسا وهو المضاعف بالياء كحي وعي، هذا مضاعف قياسا، قال أقصد مفكوك يفك ويدغم قياسا يجوز فيه الوجهان. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر. ولذلك قرئ بالوجهين: ويحيى من حي عن بينة، أو من حي، قرئ بالوجهين قراءة متواترة، فالوجهان جائزان ولا إشكال في ذلك. قال ابن مالك في الألفية كما قلنا: وحي يفكك والدغم، يجوز الوجهان دون حذر. إذا فاعل المضاعف بالياء يجوز فيه الفك والإدغام قياسا، يجوز أن تقول عي وعي وحي وحي، جائز، الوجهان جائزان. أما غير الياء فالفك فيه سماعي، فقط مقصور على السماع وهو شاذ كقولهم لححت عينه التصقت من الرمس والرمس وسخ أبيض يكون على العين وقطط الشعر اشتدت جعودته هذا أيضا ترك ادغامه سماعا وهو شاذ قياسا لا استعمالا وألل السقاء تغيرت رائحته أيضا مفكوك سماعا لا قياسا فالقياسي من هذا هو الياء كحي وعي كما قلنا وأما المدغم الذي أخره اعتناء به لخفائه فهو كقوله حس به مضاعفا مدغما أملاك حس به ومص عض وحم مله مللا حس به بالحاء علما ومنه الحواس محصلات العلم للإنسان الشم والذوق واللمس والسمع والبصر اشتقت من ذلك لأنها تحصل العلم للإنسان حس بالشيء علم به وفيه أحس بالرباعي أيضا قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله وقد يخفف إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فتقول أحست قال الشاعر وهو أبو زبيد الطائي يصف الأسد معاود جرأة وقف الهوادي معاود جرأة وقف الهوادي وفصل بين المضاف المضاف إليه أقب كأنه رجل عبوس فباتوا يدلجون وبات يسري بصير بالدجى ورد هموس إلى أن عرسوا فأغب عنهم قريبا ما يحس له حسيس سوى أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شس أحسن أصلها أحسسن فحذفت السين المتحركة أحسن سوى أن المطايا سوى أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شس لا لا لا هذا جائز في لا في هذا الفعل خاصة نعم نعم بالنسبة للثلاثي الذي على وزن فعل يجوز تخفيفه لكن الثلاثي ليس الثلاثي المضاعف قال ابن مالك ظلت وظلت في ظللت استعمل فتقول في ظللت ظلت وتقول ظلت هذا جائز لكن جائز في الثلاثي أما أحس ليست من الثلاثي هي مزيدة فهذا خاص بهذا الفعل منها فهو شاذ قياسا معروف استعمالا يسوغ استعماله لكن لا يقاس عليه فعل آخر فهم نعم الأشوس الذي ينظر بمؤخر العين كبرا شوس نعم وبالخاء خسة فهو خسيس لؤم وقال حس بالحاء المهملة ولم يقل بالمهملة إن شاء الله يذكر يعني يذكر البيت وأوجه نعم هو صاحب البيت نعم قال كحس به قال بالحاء ولم يقل بالمهملة لماذا؟ لأنه إذا قال بالمهملة في مقابلها سيكون هناك احتمالان الجيم جس والخاء خس فعدل عن ذلك لأن جس ليست من هذا الباب هي فعل بالفتح فقال بالحاء والخاء ولم يقل بالإعجام والإهمال لأنه إذا قال بالإهمال سيكون الاحتمال الثاني هو حرفان وهما ليس في الحقيقة من هذا الباب وإنما الذي هو منه واحد منهما فقط وهو خس فقال بالحاء والخاء وبالخاء أي خس، خسة فهو خسيس، الخسيس النذل الدنيء. واللوم أحد أوصاف الخسيس، فسره به وهو بالحقيقة أعم من ذلك، خسة الدناءة والنذالة. أيهما الأعم؟ الخسة، خسيس لئيم ودنيء في نفس الوقت. فتقول خس يا خس، فعل بالفتح، فعل بالكسر مضاعفة لازمة قياسها بالمضارع الفتح. وجاءك ضرب، يعني أن فيه خس يخس بالكسر. والصواب لو قال جاءك حن، لأن ضرب إنما تكسر، إنما كسرت سماعا لا قياسا. وخس إذا كانت على وزن فعل بالفتح كان كسرها قياسا لأنها مضاعفة لازمة. ضرب مكسورة في المضارع بالشهرة لا بالقياس، مشهورة على ألسنة العرب بالكسر وليس داخلة تحت قاعدة. أما حن فهي داخلة في قاعدة المضاعف اللازم الذي قياسه في المضارع الكسر، كحن يحن وأن يئن وتم يتم وقل يقل وذل يذل وعز يعز ورق يرق ودق يدق، كل فعل مضاعف على وزن فعل بالفتح فمضارعه بالكسر، ولكن هناك شذوذ كثير سيذكر في محله. نعم في حال اللزوم، نعم إذا كان لازم. نعم كل فعل على وزن فعل بالفتح مضاعف لازم قياسه في المضارع، لا الكسر، كحن يحن وقل يقل وذل يذل وعز يعز ورق يرق ودق يدق وتم يتم وصر يصر، هذا كثير جدا وفيه شذوذ كثير سيأتي في محله. هو هنا قال إن خس جاءتك ضرب، صواب لو قال كحن، لأن ضرب تكسر في المضارع بالشهرة لا بالقياس. أما خس إذا كانت على وزن فعل لازمة فكسرها في المضارع بمقتضى شهرة والقياس. مقتضى ماذا؟ إذا قلنا خس على وزن فعل بالفتح وهي لازمة، هل كسرها في المضارع قياس أو شهرة؟ نعم قياس. ومصه، هذه فيها الوجهين، نعم خس فعل بالكسر وفعل بالفتح. نعم، وإذا فتحت الماضي كسرت المضارع، وإذا وتعكس، إذا كسرت الماضي فتحت المضارع وإذا فتحت الماضي كسرت المضارع، مفهوم؟ فتقول خس أنا لا أريد أن أنسب هذا الفعل لضمير الرفع المتحرك لأنه لا يناسب، لا أنا أحترمهن يعني هو المضاعف إنما ينجلي شأنه إذا نسب إلى ضمير الرفع المتحرك كلبوبت لبابة، مفهوم؟ لكن مثل هذا الفعل ليس من الأدب أن ينسب إلى ضمير الرفع المتحرك. فلذلك المهم أنك إذا قلت خس التي هي فعل بالفتح فإنك تقول في المضارع يخس، وإذا قلت خس التي هي فعل بالكسر فإنك تقول في المضارع يخس، مفهوم؟ نعم. مصه، هذه أيضا فعل بالكسر، مص يمص بالإهمال، شربه شربا رفيقا، المص هو شرب خفيف رفيق. عندكم عضه؟ قبل أربعة. نعم أنتم جميعا تقرؤون من نسخة واحدة. لا تحفظون ايش وحس به ومص عض وحمم له ملا لا ومص. نعم نعم، لكن لا بس هذا تقديم وتاخير لا اشكال فيه، لكن تعدد النسخ هنا لا يعد كتعدد الشهود لان هذه نسخه واحده. يعني يقول انت هذه نسخة، في هذه النسخه ما الذي عندك انت؟ يعني انت عندك نفس الكتاب يعني طيب، مصه بالإهمال شربه شربا رفيقا، قال ابن المرحل وقد غصصت فأنا أغص وقد مصصت فأنا أمص. والمص جذب الشفتين المائعة وربما كنت لصوت سامعة. المص جذب الشفتين المائعة وربما كنت لصوت سامعة. هذا ابن المرحل نعم في موطأة الفصيح نظمه لفصيح ذلك. المص جذب الشفتين المائعة وربما كنت لصوت سامعة. قال وجاءك نصر صوابه كرد يجري فيه ما قلناه في خاصة من قبل بأن مص إذا كانت معداة فضمها في المضارع بمقتضى القياس لأنها فعل الفتح مضاعفة معداة فقياسها في المضارع الضم مفهوم. أما نصر فضمها في المضارع بمقتضى شهرة. قال جاءك نصر كم صص بدر اللات. هذا كلام قاله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لعروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه أيضا، ولكنه حين قال له هذا الكلام كان ذلك قبل إسلام عروة. وذلك نعم كان ذلك قبل إسلام عروة. عروة رجل من ثقيف أخواله قريش، أمه سبعة بنت عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وكان من السفراء الذين أرسلتهم قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه في شأن الصلح الحديبية. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته وأغلظ عليه الكلام وقال يا هذا ما أراك إلا قد جمعت أوشابا من الناس ثم جئت لتفض بها بيضتك، والله لكأني بهؤلاء وقد انكشفوا عنك. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه امصص بضر اللات، أنحن ننكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والبضر نوف الجارية الذي يقطع بالخفاض، هو البضعة الناتئة في الفرج التي تقطعها الخافضة. وهذا كلام فيه تقريع لعروة، وكانت العرب إذا تكلمت في مواطن الجد في مثل هذه ربما قالت مثل هذا الكلام، وفيه تنبيه له على أن عليه أن يهتم بشؤون ثقيف. قال وجاءك نصر كم صص بدر اللات. قلنا هذا تقريع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه لعروة بن مسعود الثقفي، وتنبيه له على أن عليه أن ينشغل بهموم ثقيف وأن يترك عنه قريشا. فاللات هي صنم ثقيف، صنم أهل الطائف. وقد أسلم عروة بعد ذلك وحسن إسلامه، بل إنه خرج داعيا إلى قومه قبل أن يسلموا فرجموه بالحجارة حتى مات مات شهيدا رضي الله تعالى عنه. قال وبالإعجام مص، إذا أعجمتها تكون مضى، كمضط مضا ومضيضا تألمت، ويتعدى بالفتح تقول مضطه، تحوله من فعل إلى فعل فيتعدى تقول مضطه أي آلمته، ويتعدى بالهمز أيضا كأنضطه كما في المصباح. نعم تقول مضطه كما في المصباح. المصباح هو معجم لغوي للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي من فيوم العراق لا فيوم مصر. نعم لا لا لا لا لا لا من فيوم العراق لا من فيوم مصر. وقد شرح به غريب كتاب الرافعي، شرح الرافعي الكبير على وجيز الغزالي في الفقه الشافعي، فهو معجم لغوي لكن أصله شرح لغريب الشرح الكبير للرافعي على وجيز الغزالي في الفقه الشافعي، ومع ذلك أصبح معجما لغويا معتمدا. أيوم لها معنى شيء؟ لا أعرف، لا أدري. قال ووصفه مرض وممض. وصفه مرض هذا من الثلاثي، وممض من الرباعي. عضه، عضه وعض عليه، يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف، وكلاهما جاء في القرآن الكريم. ويوم يعض الظالم على يديه، هنا تعدى بماذا؟ بالحرف. ومثاله متعد بنفسه من القرآن الكريم، قال الله تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. نعم، الأنامل هنا مفعول به، فنصب المفعول مباشرة. ويوم عض الظالم، لم يقل يده، قال على يده، هما لغتان فصيحتان، يتعدى تارة بنفسه وتارة بالحرف. وهذا نوع من الفعل، الفعل منه ما يتعدى بنفسه تارة وبالحرف تارة، إما باتحاد المعنى كهذا الفعل، وكشكرته وشكرت له ونصحته ونصحت له، هذه الأفعال تتعدى بالحرف وتتعدى بدونه والمعنى واحد، وعضه وعض عليه. وأحيانا يتعدى ويلزم لكن باختلاف المعنى، كنقصت المال ونقص المال، تقول نقص المال ونقصت المال، فهو يتعدى ويلزم ولكن المعنى مختلف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية وجمع اللزوم والتعدي لواحد مع اتحاد القصد، كعضه وعض عليه، ونصحه ونصح له، وشكره وشكر له. وجمع اللزوم والتعدي لواحد مع اتفاق القصد، وجمع مع اختلاف المعتبر نحو فغرت الفم والفم فغر، وجمع مع اختلاف المعتبر نحو فغرت الفم والفم فغر، كنقصت المال ونقص المال، الفعل يتعدى ويلزم ولكن باختلاف المعنى. عضه وعليه بإهمال الأول وإعجام الثاني، أي بإهمال العين وإعجام الضاد عض. قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، وقال عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه عضوا عليها بالنواجذ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وفعل الأمر مقتطع من المضارع. عندما نكون في النحو نراعي شعور إخوة البصريين ونعده قسما مستقلا، لكن في التصريف في الحقيقة الأمر مقتطع من المضارع، دمر يدور مع المضارع كيف دار. فعض فتح العين واضح أنه بسبب أن فاعل يفعل، مفهوم؟ نعم. لا تأتي كردة عضه ويعضه، أظن أنها أن فيها الضم، لكن اللغة المشهورة هي هذه، وقد وردت في القرآن الكريم ويوم يعض الظالم على يده عض عليها بالنواجذ. أما عض عليكم الأنامل هذه لا شاهد فيها هنا، لأنها فعل ماضي، وإنما أردتها أنا تنبيها على أن هذا الفعل يلزم ويتعدى تارة، يلزم ويتعدى تعدى تارة بنفسه وتارة بالحرف، والمتعدي بالحرف طبعا هو لازم. لكن عضوا عليكم الأنامل ليست شاهدا هنا لأنها فعل ماض، أما يعض الظالم شاهد لأنها فعل مضارع، عضوا عليها بالنواجذ شاهد لأن الأمر مقتطع من المضارع، الأمر يساوي المضارع في باب في التصريف. وبالعكس غصصا فهو غاص وغصان، بالعكس معناه بإعجام الأول وإهمال الثاني. نحن قلنا عض بإهمال الأول وإعجام الثاني، عكس غصة، إذا أعجمت الأول وأهملت الثاني حصلت على غصة. قال وبالعكس أي بإعجام الأول وإهمال الثاني غص غصصا فهو غاص وغصان شرقا. قال عدي بن زيد العبادي أبلغ النعمان عني مألوكا أي رسالة، المألوك والألوكة الرسالة، أبلغ النعمان عني مألوكا أنه قد طال حبسي وانتظاري. ماذا تقول وانتظار؟ هذا كله جائز، ضربان جائزان في بحر الرمل، لا إشكال في ذلك. أبلغ النعمان عني مألوكا أنه قد طال حبسي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. اعتصاري أي انتزاعي لما غصصت به، ومنه سمى الفقهاء انتزاع الوالد مال ابنه اعتصارا. هذا لا إشكال فيه، جائز يعني جائز. هذا عدي بن زيد العبادي قاله في السجن، وكنت قصصت عليكم القصة من قبل، يعني قصته الطويلة التي قتله فيها النعمان بن المنذر، ثم فتك به ابنه زيد بن عدي العبادي، في قصة مشهورة كنت قصصتها من قبل. غص قلنا فهو غاص أي شرقة، وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق بريقي، غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديق، مخافة أن أعيش بلا صديق. وحم الماء بالحاء ولم يقل أيضا بالإهمال، لأن الحاء يقابلها حرفان معجمان وهو يريد واحدا منهما وهو الجيم والحاء فقط، الخاء لا يريدها، فلذلك لم يقل بالإهمال، قال بالحاء. حم الماء سخنة، وحمت الجمرة سودت، والجمرة سودت فهو أي الماء حميم، الماء الساخن جدا يقال له الحميم، وسقوا ماء حميما، ومنه اشتق الحمام للمكان الذي يكون متناهيا في الحر وفيه ماء حميم. الحمام ليس المرحاض، الحمام الذي تستعمل فيه الماء الساخن للتنظف وإزالة الأدران والأوساخ اشتقاقه من الحميم وهو الماء شديد الحرارة. فالماء حميم، والجمرة إذا سودت يقال لها حمامة. قال طرفة بن العبد أشجاك الربع أم قدمه أم رماد دارس حممه، حممه جمع حمامة، جمع حمامة، نعم. الحمم فهو حميم وهي حممة، نعم. وجمت الماء، جمت الشاة بالجيم لم ينبت لها قرن، جمت الشاة بالجيم فهي جماء لم ينبت لها قرن، وهو أي الذكر أجم، يا ليت أني وضبيعا في غنم والكرز منها والخرج منها فوق كراز أجم، أي لم ينبت له قرن. لا جم الماء فسيأتي، جم الماء سيأتي في باب فعل بفتح. من له ملل وملا وملة وملالا سيمه. توقفنا.